رغم نار السياط والصخور الثقال، رغم تعذيبه ثابت كالجبال. رغم نار السياط والصخور الثقال، رغم تعذيبه ثابت كالجبال. نال حرية عاش طيرا وكان في ظلال الرسول صادحا بالأذان. نال حرية عاش طيرا وكان في ظلال الرسول صادحا بالأذان.